الصلاة والسلام على سيدنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كلامنا اليوم عن بقية مباحث التقليد. نحن سبق أن تكلمنا عن التقليد ومجاله وحكمه، وبقيت بقية في هذه المباحث في مباحث التقليد. واليوم سوف نتكلم عن هذه عن بقية هذه المباحث. صوتي مو مسموع؟ صوتي وحاله مو مسموع؟ علوا لهذا، خليه يطلع لشوي. المهم، اليوم سوف نتكلم عن بقية هذه المباحث، إضافة إلى شيء من الكلام عن الرخص والتلفيق وما إلى ذلك. خلاصة ما سوف يمر معنا أن التقليد منه ما يحمد فاعله ومنه ما يذم، وأن التقليد قد يؤدي إلى تتبع الرخص وإلى التلفيق. التلفيق المجيء بصورة، سوف أقف عند هذا تفصيلا، بصورة لا يوافق عليها ولا مذهب من المذاهب، ولكنها جمعا بين عدة أقوال في مسألة واحدة. كذلك أن يكون هذا سننا أو سننا متبعا لشخص ما، أو أن يكون سننا بالنسبة له أن يتتبع تلك الرخص وأن يقع في التلفيقات. هذا هو محور محاضرتنا اليوم. طبعا ذات أدي بدء أقول لكم، بغض النظر ماذا يوجد الآن في الكتاب ومن المناقشات، أسألكم سؤالا، ما رأيكم؟ هل تشتغل ذمة المكلف بالواجب جزما أم ظنا؟ جزما. كيف يخرج من عهدة الواجب، بالظن أم بالجزم؟ شوفوا، يحتاج الجواب إلى تفصيل. إن أردت ما بنيت عليه الشريعة من التيسير والتخفيف، فإن ذمة المكلف تبرأ بالظن. إن التفتنا إلى الاحتياط والورع، فإن ذمة المكلف لا تبرأ بالظن، إنما تبرأ باليقين، على الأقل في ظني. أما أن تبرأ ذمته هكذا مطلقا، فإن هذا ما أظنه يكون مرضيا. ولذلك لو كنت الآن سوف أتكلم، لا أعتقد أن المتتبع على الرخص يسلم في دينه، وأن المنفق حريص على دينه، ما أعتقد هذا. إذا قامت الضرورات فليست مواقع الضرورات عرضة للنقاش، وإنما نناقش نتكلم في غير مواضع الضرورات. أريد أن لا تنسوا هذه المقدمة الأخيرة التي ذكرتها تعليقا على التلفيق وتتبع الرخص وعلى التقليد، لأن تتبع الرخص والتلفيق إنما هما بحثان يتبعان التقليد، يتبعان أو ينتجان عن التقليد. طبعا العامي يقلد أم لا يقلد؟ العامي لا مذهب له، يقلد هل ينبغي عليه أن يلتزم مذهبا معينا أم ليس له أن يلتزم مذهبا معينا؟ هل يلزم المذهب الذي التزمه بالشروع بالعمل أم ليس في الشروع بالعمل، وإنما إذا ترتب عن عمله نتيجة تخالف إجماعا ما؟ تقريبا إذا يعني حفظتم ما قلته في هذه اللحظات فهذا كل ملخص حوالي 30 صحيفة آتية، ملخص لثلاثين صحيفة تأتي معنا. نعم، أقسام التقليد. أقسام التقليد، التقليد منه ما يكون مطلوبا، وهو عندما يكون الشخص عاجزا عن الاجتهاد فليس أمامه إلا التقليد. إذا كان عاجزا عن الاجتهاد فماذا يفعل؟ لم يكن مجتهدا، عليه أن يقلد. نعم، فهذا التقليد يعد شيئا ممدوحا، شيئا ممدوحا. من التقليد الذي يكون محرما أن يكون في ذلك إعراض عما أمر الله عز وجل به، أو أن يقلد الشخص من ليس أهلا للتقليد، ليس أهلا للتقليد، أو أن تظهر له الحجة ثم يقوم بالتقليد. شوفوا هذه الحالات الثلاث التي الآن مررنا عليها، أولها معلوم، أولها معلوم، وثانيها وثالثها قد يقع فيه الريب والشك. كيف يعلم المقلد بأن هذا ليس أهلا للتقليد؟ لا. ثم الشيء الثالث، كيف يعلم بأن الحجة قد ظهرت وأن الدليل قد ظهر ثم يتركه، ربما يشك في هذا؟ لكن أنا أقول لكم شيئا، بأن العامي ولو كان عاميا فإنه يعلم بالشهرة والتسامع صحة الأقوال وضعفها، يعلم صحتها وضعفها. نعم، وهذا هو الواقع الذي نعيشه، بأن العام يمكنه أن يدرك أن هذا الشخص كثير الصواب وأن هذا الشخص كثير الخطأ وأن هذا الشخص بين بين، يعلم ولا لا يعلم؟ معلوم هذا ولو كان عاميا. قل لك والله أريد يعني نريد فتوى للمسألة تبعنا، اللي والله رجل عند فلان إليك ياها، مش إليك ياها، أصحك تروح لعند فلان وقف لك ياها، إيه شو رأيك فلان؟ والله احتمال يمشيها احتمال ما يمشيها. إذا العوام عارفون بأن الأشخاص متفاوتون أيضا بالنسبة لورعهم تقواهم، فإذا العام يعرف ولا لا يعرف؟ يعرف هذا، يعرف هذا. لكن ينبغي على العام أن يستبرئ لدينه وعرضه. ولذلك أنا يعني أعكب على شيخنا هنا، يسامحني ماشي الحال، يعني نحن لسنا محتاجين لأشياء نخفف بها من الانضباط، وليس في كلامي تخفيف من الانضباط، ولكن الناس ربما أخذوا كلامه هذا بأنه يجوز تتبع الرخص ويجوز التلفيق، ربما أخذوا ذلك، وأنتم إذا سمعتم هذا ونشرتموه يا سلام اطلع خلاص، ايوه، فعندها العامي سوف لن يلتزم بشيء، وان كان هو قيد كلامه فقال بان هذا انما يكون في مواقع الضرورات والحاجات وما الى ذلك، لكن ربما نسي اخر الكلام، ربما نسي، وخاصه من بعض الطلاب. يعني اذكر قبل فتره احد الطلاب سالني سؤالا، قال اي يجوز تتبع الرخص؟ هكذا رجح الشيخ، هكذا رجح الدكتور وهبي بأن والله يجوز تتبع الرخص، يجوز التلفيق. لا، الشيخ ما رجح هكذا بإطلاقه، وإنما رجح في مواقع الضرورات يمكن أن يسلم هذا. نعم، بعد ذلك رجع في التلفيق في آخر شيء، قال مواقع الضرورات، رجح آخر شيء قال بالنسبة لمواقع الضرورات، يعني ممكن تحمل كلامه هذا على بعضه الآخر على الضرورات والمصالح. Yeah. لكن هل يمكن أن نأخذ هذا بإطلاقه؟ لا، لا يجوز هذا. أنا في رأيي أبدا، وخاصة طلاب الشريعة، طالب الشريعة لا يلفر ولا يتتبع الرخص، لا يفعل هذا أبدا. أما إذا كان طالب الشريعة يتتبع الرخص ويلفر، يا سلام، استوى الماء والخشبة، كبرت الحكاية. طيب، يقول أنه قال الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم، فإذا نهوا عن تقليدهم فإذا نحمل ذمهم لهذا التقليد، وما قاله الإمام أحمد عن ذم أبي يوسف والسيوطي والقرافي من لزوم الاجتهاد وبطلان التقليد، نحمل كل ذلك على إيش؟ على التقليد المذموم، على التقليد المذموم الذي فيه إعراض أما وصلت إليه الأدلة. من هو المقلد؟ من هو المقلد؟ إذا ذهبنا إلى تعريف المجتهد يتبين على من هو المقلد، من هو المقلد؟ والمقلد هو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، لم يبلغ رتبة الاجتهاد. طبعا العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد يكون مقلدا ولا لا يكون مقلدا؟ كذلك يكون مقلدا، نعم. ليش؟ لأنه هو في الواقع لم تقم عنده آلة الاجتهاد، فإذا لم تقم عنده آلة الاجتهاد فإنما هو مقلد، لازم عليه التقليد. ما قاله الآخرون بأنه والله يعني ما قال الجبائي القول الثالث هنا يجوز التقليد في المسائل الاجتهادية، نحن حررنا محل النزاع ابتداء فقلنا إنما التقليد يكون في المسائل الاجتهادية، فلا يرد هذا القول. ما قاله معتزلة بغداد بأنه لا يجوز التقليد بحال، هذا كلام ليس له واقع، وإنما التقليد أمر مشاهد، وخير الأدلة على الإمتهان الوقوع. فماذا يدرك العامي أن تقول له والله ارفع يديك، لا لا ترفع يديك، توضأ لا تتوضأ، لمست، هذا كله لا يمكن أن يدركه أصلا. هل المجتهد أن يقلد؟ نحدد المجتهد، مجتهد عندنا مجتهد مطلق مستقل، عندنا مجتهد مطلق منتسب، بعدين مجتهد ترجيح، مجتهد توقيح، مجتهد فتوى. فهؤلاء هل يلزمهم الاجتهاد ولا يجوز لهم التقليد؟ الواقع على كل حال بحيث الإطلاق المجتهد الذي بلغ رتبة الاجتهاد ولو في مسألة ما يحرم عليه التقليد، يحرم عليه التقليد. أما إذا كان قادرا، يعني أما إذا كان عاجزا عن التقليد عن الاجتهاد، فماذا يفعل؟ مصيره إلى التقليد ضربة لازم، لا بأس بذلك. بعضهم فصل قال إنه يمكن المجتهد لم يجتهد بعد، أو أنه قد اجتهد. لا شك أنه إذا اجتهد فإنه يلزمه اجتهاده، يلزمه قوله. أما إذا لم يجتهد بعد فما الذي يمكن أن نقوله؟ والراجح أنه لا يجوز له الاجتهاد. وإن ساق لنا ثمانية أقوال الشيخ هنا، لا يجوز، لا يجوز في نفسه لا في غيره، عند خوف فوات الوقت ومسألة عاجلة، شو بيساوي؟ بيقلد فيها، رأى من هو أعلم منه، يقلد الصحابي، لا يقلد التابعي. كل هذا على كل حال نحن ينبغي أن يعني في مسألة وهي التي هي التي وردت هنا بقول السائل الرابع، إنه إذا خاف فوات الوقت أو اشتغل بالاجتهاد، فهذا يمكن أن نقول يعني يعذر في التقليد، يعذر في التقليد. أما ما عدا ذلك فإنه لا يعذر، ويكون التقليد بالنسبة له ممنوعا، ينبغي أن يقوم فينبغي للاجتهاد. ذهب من يعني أجاز التقليد إلى الأدلة التالية، تدل المجوزون قالوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا هذا بالنسبة لمن لا يعلم، والذي لا يعلم إنما هو العامي وليس المجتهد. قالوا كان الصحابة يرجع إلى بعضهم الآخر، ووجدنا كبار الصحابة يرجعون إلى صغارهم يسألونهم في المسائل، فإذا كانوا يرجعون إلى بعضهم الآخر ويسألونهم عن تلك المسائل فإذا يجوز التقليد من المجتهد لغيره. قالوا هذا إنما هو رجوعا إلى أدلة الغير وليس رجوعا إلى قول الغير. نعم هكذا هو حكى الكلام واضح، لأنه طلع من قولهما على دليل أوجب رجوعه إليه. ممكن نوضح أكثر، نقول هو رجوع إلى الدليل وليس رجوعا إلى قول غيره. وسنة الشيخين إنما هي في العود إلى ما عاد إليه الشيخان، في العود إلى ما عاد إليه الشيخان أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. قال ابن القيم أنه هل المجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول ذلك الإمام أم أنه لا يجوز؟ قال إذا قال له أريد حكم الله عز وجل ينبغي أن يجتهد، إذا قال له أريد حكم المذهب فيخبره بحكم المذهب. العامي لا مذهب له مع احترامنا لابن القيم، ومن أصل ابن القيم يرى في ذلك كثيرا، يعني يرى يرجح الاجتهاد وأنه ينبغي على الشخص إن استطاع أن يجتهد ولو في مسألة بسيطة أن يجتهد. فكيف يقول والله العامي يقول له أريد قول إمام المذهب ولا أريد قولك؟ هو يشهد يفقه إن قول إمام المذهب ولا يريد قوله ويفقه ويفرق بين الأمرين. العامي لا مذهب له، فإذا سأل العامي استفتى سأل عن مسألة يفتيه، هذا بأحكام الإفتاء يفتيه المفتي بما يناسبه وفقا لقوة الدليل، وفقا لقوة الدليل. نعم مع المصلحة القائمة، يعني قوة الدليل مع المصلحة القائمة المرجوة، يأخذه في العبادات بالاحتياط ويأخذه في المعاملات بالمصالح وفقا للدليل. هكذا تبوا شو قلت، وهذا لكم لنا جميعا. يأخذ الشخص نفسه في العبادات بالاحتياط أن يخرج من رفقة الواجب بيقين، ويأخذ نفسه في المعاملات بالدليل والمصلحة، بالدليل والمصلحة. وأنا أضيف إلى ذلك شيئا آخر، وهو ما اتفق عليه أكثر العلماء على أقل تقدير، ما اتفق عليه أكثر العلماء على أقل تقدير في العبادات. إذن إيش؟ الاحتياط. في المعاملات الدليل والمصلحة، وما اتفق عليه الأكثرون، ما اتفق عليه الأكثرون هو الذي نأخذ به، سواء كنا طلاب علم ولا كنا مقلدين صرفين. رأي الشيخ في التقليد، ما أحد يقول بأن التقليد ممدوح، التقليد المبني على التعصب والهوى والتشنج، ما أحد يقول بأنه ممدوح. ولكن هل أحد يقول لنا إذا كنا عاجزين عن الاجتهاد فأننا لا نقلد؟ لا نستطيع، لا بد أن يكون التقليد ضربة لازم لا يمكن استغناء عنه. فإذا كان لا يمكن استغناء عنه فماذا نفعل؟ هل يقول الشيخ أنه ينبغي أن لا نقلد؟ هذا الكتاب وجد قبل تقريبا 30 سنة، قبل 30 سنة كان في موجة في البلد، أنا أدركتها، يعني أدركت أواخرها، أدركت منيح يعني. حتى كان يعني طلاب العلم لساته لا يفقه مسألة مسألتين يقول أنا مجتهد ولا يجد في ذلك غضاضة. يعني كنا نسمع عن بعضهم، وصار بعدين مهاترات وانتهت هذه الأزمة. وجدت هذه الأزمة في السبعينيات أوائل الثمانينات وانتهت، وهو أنه كان يهاجم المقلدة كثيرا، يهاجم المقلدة كثيرا، وكل من يقول والله أنا على مذهب الشافعية أو على مذهب الحنفية يقولون أنت ما بتفهم البعيد. يعني إذا ما صرحوا بهذا صراحة فلسان حالهم ينظرون إليه شجرة مذهب. يعني إيش؟ يعني هو آلته العقلية ضعيفة، تعرف أنه لا يفقه شيئا، لا يبقى شيئا عمليا، لا يبقى شيئا. كتبهم ما تزال موجودة وإن كانت لم تعد متداولة ولكنها موجودة، ادعون فيها أنهم مجتهدون، هم طلاب علم لسه ما صاروا، لا يستحقون حتى هذا اللقب لأنهم طلاب علم لكن لسانه كان لسانا صديقا قليل أدب يعني بالأحرى. لذلك مع وجود تلك الحقبة تلك الفترة يعني شيخنا كتب هذا الكتاب في ذلك الوقت لذلك كان يعني الشاطر من يريد أن يتوسط. لذلك الشيخ هنا يشير شيخ دقيق من غير زلة يعني يبين وجه الحق فيقول لا يجوز التقليد بإطلاقه. طيب والعامي بده يقلد، شوفوا كيف بدأ، شوف هاي حكمة ها انتبهوا، بدأ شو قال لنا التقليد ما بيجوز، التقليد لا يجوز بدليل أن التقليد مذموم وقد ذم التقليد من كثيرين من العلماء. نعم بعدين ما هيك يا يعني هذا يعني أن نبدأ بالخصم شيئا فشيئا، نبدأ بالخصم هاي أسلوب في الكلام في القول في النقاش في الحوار تقديم جدلي، يقول له ايه ماشي الحال ما بدنا تقليد، التقليد مذموم، لكن ماشي الحال اذا واحد لا يستطيع الا ان يقلد لازم تسمح له بالتقليد، كانه يقول له لهذا القائل بلزوم الاجتهاد، يقول له انت مقلد ايضا لانك لست مجتهدا، لكن يعني باسلوب مقبول. انا حضرت مع الشيخ وهبه الدكتور وهبه مؤتمرا من المؤتمرات وسلك هذا المسلك نفس الشيء ابدا، كان في موجه جاي هيك قوي، الشيخ قال ايه والله ضروري هكذا كما تقولون، لكن يعني مع بعض الاحترازات، حتى لو كان محترز طلعوا برانيين طلعوا خلاص. هذا اسلوب في النقاش وفي الحوار ولا باس به، لا باس به، ليش ان تاتي للخصم هكذا دفعه واعده ربما يعني كان بقوته اقوى منك، ربما لا يكون أقوى منك لكن يؤدي ذلك يعني إلى عدم الحوار، يعني عدم النقاش، يؤدي إلى الجدال إلى الصدام، لا نريد صداما لا نريد جدالا نريد نقاشا علميا، فنقول أي ماشي والله الأمر مسلم لكم، لكن مع هذه المحترزات يقولون أي نعم صحيح والله، بعد التفكير بعد كم يوم بفترة مئة يطلعوا هني خارج الدائرة مئة يسلموا لنا ما نريده فهذا أسلوب النقاش وفي الحوار. والله أنا في من جلسي من الجلسات أذكر يعني الشيخ سايتهم شوية لكن هو تكلم بعدي، أنا ما سايتهم جلسة من الجلسات يعني ناقبتهم، الشيخ سايته قلت عجيب، كنا نتكلم قبل قليل والله ماشي الحال يعني ما قال هكذا شيء، قلت ننتظر قليلا، فبعد أن سيتهم قليلا ويعني أتى بشيء، طبعا الكلام معتدل ليس في شيء، وكلامي معتدل بس كلامي واضح صريح وكلامه كان واضحا صريحا، لكن لما قيدهم بالمحترزات يحتاجون أن يفكروا، بعد التفكير يطلعوا تماما خارج الدائرة. هكذا أولى، هكذا أولى، تعلموا هذا أسلوبا، هي أنا أقول لكم أسلوبا خاصة في أماكن العامة، خاصة في الأماكن العامة ما يكون واحد صداميا، يقول لهم ايه الله ماشي الحال والله كما تريدون، والله نحن نريد هذا لكن حبذا في بعض السجود لأجل أن لا نضيع وأن لا تضيعوا ولو طلعوا هن برانيين بعدين ماشي الحال هكذا أو لا. فقال العالم يجتهد والجاهل كأنه قال لهم ايش يعني والجاهل ماذا يفعل، يقلد يلتزم التقليد، وأتى لنا بقول العز من العجب العجيب يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، والله أنا ما كثيرا أسلم كمان هذا القول، يعني المذاهب الأربعة هذا قليل نادر والنادر لا حكم له، فحبذا لو أضفتم هذه الزيادة التي أضفتها الآن يعني أنه أن يجد بعض العلماء ضعف قول إمامه ثم يتشبث به وينكر قول الآخرين هذا نادر، والنادر لا حكم له، ما وجدنا هذا كثيرا في كتب العلماء، حتى شوفوا ابن عابدين من المتأخرين عندما يقف عند قول من الأقوال ونادرا ما يكون هذا، ويجد هذا القول عند الحنفية ليس يعني قويا يقول يعني لعل قول الآخرين يقول أسلم حجة، لكن هذا ما بدا لي من حجج مذهبنا، فإن سلمنا بمذهب إمامنا فلا بأس، وإن سلمنا أخذنا بقول مذاهب الآخرين فلا بأس. يقول هذا ابن عبدي لكن نادرا. فهذه مسائل معدودة على الأصابع، فإن وجدت فلا يعني هذا يعني أن المذاهب الأربعة تفيأتي معنا الآن. هل يجوز تقليد غير المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة مذاهب منطحة مدروسة، غير قضية أنها مدونة أيضا، مدروسة منطحة، يعني جاء عليها أجيال بعد أجيال بعد أجيال درسوا كل ما جاء فيها، فلم يتركوا شيئا يمكن أن يخرج عن الأدلة، يمكن أن يخرج عن الأدلة. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول والله إذا ينبغي أن لا نلتزم، نفس القول الذي قلته قبل قليل، يعني ماشي الحال ينبغي أن نزم التقليد، ينبغي الاجتهاد، لكن يلا اعثروا لنا على مسائل يذم فيها تقليد هذه المذاهب وتقليد هؤلاء الأئمة نادرا وأقل من النادر. أي مسائل يمكن أن نجد في مذهب الحنفية ولا في مذهب الشافعية ولا المالكية ولا الحنابلة يكون التقليد فيها مذموما صرفا، اعثروا لنا على مسألتين كذلك لعله ربما لا يوجد مثل هذا الأمر. هل يلزم تقليد مذهب معين أم لا يلزم تقليد مذهب معين؟ طيب عصر كان يكثر فيه الجدال ويكثر فيه الخصومات، والإنسان ابن عصره عرفنا واضح، فكثرة ما وجد في عصره من الجدالات والخصومات وتشبث المقلدة يعني أتباع المذاهب بالنفق والطيش وجد مثل هذه الأفراح. لا ليس قولا متشددا، ولكن يعني ينظر فيه يعني كان أحيانا يوجد في عقلنا هذا أنك والله هذا من جماعة فلان، بعض العوام ما هي نحكي والله من جماعة فلان، إذا التقى مع واحد من جماعة فلان آخر والله أنتم تفهموا لو تبعنا في إفهام شيخنا هو الفهيم الوحيد شيخنا بتاعته بين بين ما في هيك؟ لذلك إذا كثر هذا واحتدت الخصومات وكثرت الجدالات هلا ما حدا بيصير ياخذ راحته، مثل ما أخذ راحته كثير بتحاسب بنحاسبه نحن بنحاسبه أمنيا، لك ما تطلع هلا تيجي بتصير تجي عندنا أسئلة أحيانا تيجي علينا نغذيها نحن ما بنخليها ما نترك مجالا لهذا. لذلك كثر في عصرهم هذا خاصة هذا القرن السابع والثامن الهجري كثرت فيه الجدالات والخصومات كثيرا، بل كثر فيه التفسيق والتبديع والتكفير، وجدت مثل هذه الأقوال. نحن لا يعني ما نأخذ من الشغل ما ننكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر عليه المعول، عليه المعول. ابن القيم ابن تيمية هنا هنا متفنان هون تعرف وين؟ أنا بعد أقل من 150 متر أنا أرسل فيه وإطلعتي بتروح هيك ذا المكان، أنا بعد 150 متر من هذا المكان ابن تيمية ابن القيم. فقضية يعني أنه العصر الذي وجد فيه وما كان عليه ذلك العصر هو الذي أدى إلى وجود مثل هذه الأقوال، ما علينا هذاك العصر بس يعني وجد فيه غلو، شيء من الغلو، وجد فيه شيء من الغلو. ليش هذا الغلو؟ يعني كان له أسبابه في كلا الطرفين، يعني ابن القيم لما يرى شخصا يمشي في الطريق حاطط له 20-30 حجار، اي والله مو مناسب هلا تشوفوا شي واحد ويكون احتمال يكون طلاب العلم كمان 30 حجار، اقرا لك جزئين قران تطلعوا اكثر من 30 حجار. وهذا كمان ربما لا يكون مقبولا، لا يكون مقبولا. احيانا يعني تزيد في طرف من الاطراف يؤدي الى غلو الطرف الاخر، يؤدي الى غلو الطرف الاخر، عرفنا هكذا. يعني واحد بيذكر يروح يمسك لي مسبحة 500 وكل حد هالقد ويلف على حاله هيك يشي بالطبيعي وعم يذكر، ما لقيت غير هالاسلوب هذا، وجد مثل ذلك، وجد مثل ذلك. يعني الواحد الى خلص طرفي الامور جميل، كونوا شامة في الناس، كونوا شامة في الناس. نعم، ووجد من يقول والله ما بتصل عند ربك والى الان الا شيخا، الا بطريق شيخك، بدون تفسير ودون توضيح وكذا، تقتدي باقتداء هذا، اقتدي بشيخك. اما والله شيخك هو واسطة ربك وشيخك هو يعني باب الله عز وجل بهذا الاطلاق، هذا كلام غير دقيق. كلا قصد طرفي الامور جميل. اما والله شيخك يوصلك الى الله عز وجل، شيخك يرشدك الى الله عز وجل، شيخك يدلك، شوفوا كلمه اختلفت اختلافا بسيطا، اختلافا بسيطا. لا لا، انا لما عم علمكم هالدرس عم بعطيكم اياه، ما بامكانكم انتم تروحوا تدرسوها المحاضره بالبيت وحدكم، بامكانكم، لكن انا اسلط الضوء على بعض المحكات، على بعض النقاط، خلال التجربة وخلال الاطلاع، هذا الذي يفعله الشيخ لا أكثر من هذا. فعندما يقول له من هنا أسرع لك، هلا أنا بدأت المحاضرة قلت ملخص محاضرتي هذا ولن أتجاوز هذا الملخص، فمن تركز الملخص في ذهنه ودرس وفقا له جعل سداسا لهذا البحث، ثم لحمته تأتي من خلال المحاضرة ومن خلال الدراسة، وهكذا يكون الأمر. أما والله أن نقول الله أنت تعبد كأنك تعبد شيخك وراء الله عز وجل، هذا كلام ليس مقبولا، ليس مقبولا. وإن كان ربما لا نكفر قائله ولا نفسق قائله، لكن نقول له ينبغي أن لا تقول مثل هذا الكلام. كل عصر له ما له وعليه ما عليه. نعذر نعذر، لكن كمان دون تشنج ودون غلو ودون تطرف. لا غلو لا تصرف ولا تشنج نقول، لكن ينبغي التدقيق في العبارات وينبغي التدقيق في المواقف، ينبغي التدقيق في العبارات وينبغي التدقيق في المواقف وينبغي التدقيق في عدم جرح الآخرين، في عدم التجريح بالآخرين. يعني لا يسهل علينا فلان بيفهم فلان ما بيفهم، شو دخلنا نحن نقعد نجلس على مشرح هذا نقول هذا بيفهم وهذا ما بيفهم، دعنا من هذا، دعنا لهذا. علينا بالعلم، والعلم كل من تمسك به يعرف الرجال بالحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، لا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. هكذا، هل يلتزم مذهبا معينا أم لا نلتزم مذهبا معينا؟ لا. قال محل الخلاف عند العمل بهذا المذهب، فمن عمل به فإنه ينبغي أن لا يخرج عن هذا المذهب. قال آخرون لا، يمكن أن يخرج عنه، يمكن أن يخرج عنه ولو بعد العمل، ولو بعد العمل. القول الثالث قال لا، مطلقا ينبغي عليه أن يلتزم وأن يعتقد وجوب العمل. قال آخرون لا يلزم أبدا، لا يلزم أبدا. ليش؟ قال لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس هذا من الواجبات، وليس علينا اتباع عالم من العلماء، لا الصحابة ولا التابعين. فإذا كان لم نكن مأمورين باتباع الصحابة والتابعين فمن باب أولى لسنا مأمورين باتباع المذاهب. وقصر ذلك على مذهب ما يعد يعني هذا تعصبا وإيقاعا للناس في الحرج، الباب مفتوح، فينبغي للشخص أن يعمل بما شاء، أن يعمل بما شاء. أنا أقول لكم ابتداء بل يجب العمل بمذهب ما، وليس لنا أن نخرج عن هذا المذهب ولو حكى الشيخ على عيننا وعلى رأسنا. والعمل ليس في مسألة بحدتها، بل العمل في مذهب بحدته وليس في مسألة واحدة بحدتها. ليش؟ وليس تعصبا هذا، قلت لكم الكتاب كان قبل 30 سنة كانت العقول شوية يعني ما تزال، ليش وجد قبل 30 سنة يعني طفرة لأجل الاجتهاد؟ كان قبل 30 سنة يتهم المتشرعون بشيء من التخلف، بشيء من التقوقع، بشيء من التراجع. فجاءت دعوة الاجتهاد ردا على ذلك، لأننا نحن لا مجتهدون ونحن قادرون ونحن متطورون ولسنا كذلك، فجاء هذا في مقابلة هذا. نقرر أنه لا يجوز الاجتهاد لمن ليس أهلا له، والتزم حتى تقعد بأرضك، وإذا جاوزت يمكننا أن نقسم ظهرك لهذه الدرجة، والواقع خير دليل. كل واحد يلتزم حده لا يتجاوزه، وإذا تجاوزه يقيم الدليل على نفسه. نعم، والأمر واضح، العلم بيننا، العلم بيننا. والآن نحن نسمع يعني نشوف هون وهنا وهناك، الله هذا عم يحكي وهذا عم يحكي وهذا عم يحكي. ليس كل من قال فقد قال، ليس كل من قال فقد قال. يعني كم أحيانا نجد والله بعضهم أقول حتى الآن يوجد مثل ذلك، بس نجدهم يتكلمون ويكثرون من الكلام، واحدهم لا يعرف أن يتكلم بجملة فصيحة جملة. وإذا بحثنا عنه في الأصول ولا بحثنا عنه في الفقه ولا بحثنا عنه في اللغة، ما له لا نقير ولا قطمير. حافظ له هيك كلمات دعوية، كلمات نصائح عامة، وحافظ له شوية أحكام يكفي، خلاص صار عالما وحيد دهره وعصره وأوانه. بس الله العافية، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا. لذلك نحن نقول بل ينبغي التزام مذهب معين، ولا يجوز الخروج عن هذا المذهب لا في مسألة بحدتها بل في كل المذهب كله، إلا في مواقع الضرورة. كمان لا نحجر واسعا، لا نحجر واسعا، في مواقع الضرورات ماشي الحال، الضرورة تقدر بقدرها، هذا أمر خارج. أما إذا لم يكن الأمر خارجا عن مسألة النزاع أو محل النزاع فهذا أمر لا يناقش فيه. نعم، انت ما اجيت اول محاضرتنا، هلا اجيت انت، انا وضعت ضابطا، لست انا الذي وضعته، العلماء وضعوه وانا تتبعته فوجدته مسلما عند الجميع. تحمل العبادات على الاحتياط، تحمل العبادات على الاحتياط في الاجزاء وفي خروج المكلف عن العهدى. واضح هذا الكلام، المصطلحات كلها مرت معكم، اجزاء وخروج عن العهد يعني براءة ذمته من الواجب. اما في المعاملات فتحمل على الدليل والمصلحة، الدليل الاقوى مع المصلحة، هكذا. هذا ما بعيد عن قضية التلفيق، ما في قضية التلفيق، عرفنا التلفيق او تتبع الرخص ان تأتي بصورة واحدة فيها تناقض. يعني كيف واحد يصلي وقد نزل منه الدم وقد لمس المرأة الأجنبية، إيه شو صاير عليه؟ قوم بتوضى، شو مشكلته إذا قام تتوضى؟ في عنده مشكلة؟ نعم. ليش حتى لا عند الشافعية ماذا يقول الشافعية في من نزل منه الدم؟ لا ينتقص وضوء عندهم، يقولون له صلي أنت ونازل منك الدم، لا يقولون له هذا الكلام. نعم، يقولون له إذا قمت فتوضأت فهو أولى. يقولون من المبادئ المقررة لدى المذاهب أن الخروج من الخلاف أولى. لذلك ينبغي أن لا ننسى هذا، الخروج من الخلاف قاعدة مقررة عند الجميع، احفظوها واكتبوها. الخروج هكذا نصها، الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. شو يعني مستحب؟ يعني ولو كان تصرفك صحيحا وفق مذهب ما وتستطيع أن لا تخالف بقية المذاهب وفقا لمذهبك فينبغي أن تفعل، ينبغي أن تفعل. ليش؟ لأنك تخرج من عهدة الواجب بيقين. أنا واحد حنفي، الحنفية عندهم لمس المرأة لا ينقض وضوء، لمس المرأة لا ينقض وضوء. ماذا عليه لو أنه توضأ؟ عليه مشكلة؟ أبو حنيفة بيقول له صلاتك باطلة ووضوءك غير صحيح؟ هل يقول له هكذا أبو حنيفة؟ لا يقول له هذا الكلام. لذلك ينبغي أن نبني في طلبة العلم شعورا بالمسؤولية أيضا وفقا لهذه القاعدة، أولا في طلبة العلم ثم في العوام، وربما نجد بعض العوام أكثر ورعا أحيانا من طلبة العلم. لذلك ينبغي أن لا نقول والله نجي نتكلم أي الله يجوز التقليد، يجوز تتبع الرخص، يجوز التلفيق. لا نبقي من الإسلام شيئا بعد هذا. يتهاون الناس في طالب العلم يقول لك والله ماشي الحال بجوز التلفيق، يتهاون في أداء الواجب. تهاون. هل في قول بأنه يجوز جمع، هي حقيقون عليها بس أنتم ما بتتهاونوا، يجوز جمع الأوقات كلها في آخر اليوم؟ يخرب بيته هالقول، إمام الأقل أقل شيء عليه هذا الكلام. هذا من هدم الدين، هذا هدم للدين هذا. لكن قول قال فيه بعض من العلماء قال فيه بعض العلماء، لكن الآن الناقش الناقش الآن، لكن وجد هذا القول. مثل قل يجوز تتبع الرخص، ايش هذا؟ هذا بعيد عن العقل، بعيد عن المنطق، بعيد عن الدين. لانه اذا اردنا ان نقول تتبع الرخص نجد اقوالا لا تبقي ولا تذر. نقول يجوز التلفيق نجد مذاهب بعيده جدا لا تبقي ولا تذر. هنا موجود في كتابنا هنا، هلا في قول ذهب انه يجوز للمراه ان تتزوج دون ولي، في قول ذهب بأن زواج الصغير المميز وطلاقه جائز، في قول كمان ذهب قلت سبع الصلوات. في أي إذا بتروح تتبع في كل مسألة تجد مثل ذلك. شوفوا الإنصاف في مسائل الخلاف ماذا يقول فيه في مذهب الحنبلية. يعني إذا أردنا حقة المذهب الواحد أن نأخذ بالأقوال الشاذة والضعيفة فيه لا ينطل المذهب شيء، يروح الدين كله. هذا كلام غير دقيق غير صحيح، لا يلتفت إليه. على الطالب العلم أن يستمسك بالقول الأتم المفتى به في مذهبه وأن يستمسك به، ما عم يحكي موقع الضرورة. موقع الضرورة شيء آخر، الضرورة تقدر بقدرها. نعم. أنا والله ماشي الحال نأخذ من هون ومن هون، وهذا تيسير وتخفيف، وبعثت بالحنيفية السمحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله بنا اليسر، وهذا من اليسر أن نأخذ بديننا كما أمرنا الله عز وجل، لا أن نأخذ من هنا ومن هناك. نسمع نكاح التحليل جبنا هاي الشيخ هنا، والله واحد طلق امرأته ثلاثا يريد أن يرجعها إلى عصمته، شو بده يساوي؟ بجيب طفل مميز 9 سنين بقول له للطفل المميز يلا تزوجها، بتزوجها ويدخل بها لا عبرة لدخوله، بطلقها في الصباح ويعقد عليها في المساء. شو هذا؟ تخبيص. هذا تخبيص، هل هذا يجوز؟ فإذا يعني نأتي بأقوال، واحد يأتي يقول في قول يجوز لمن سافر أن يقصر الصلاة مطلقا، مطلقا طيلة عمره. إذا ولد في مكان الفلاني وسافر لمكان آخر خلاص هو هناك حيث ولد بقول والمذهب كمان إباضية. يقول الإباضية لأنه حيث ولد مكان إقامته بس، وإذا ارتحل طلع 3 كيلومترات. ما أذكر اصطلاح إيش طبعا ما ليست لك المصطلح، بس هو يقدر 3 كيلومترات. أنا تذكرت هذا بس له اصطلاح. متى ما طلع المسافة هاي صار مسافرا يقصر الصلاة طيلة عمره، طيلة عمره. والجمع عندهم ليس فقط بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء، وإنما يجمع الصلوات كلها. يا سلام، نعلم العوام يجوز التلفيق يجوز التقليد. هذا من الدين، هذا ما أبقينا من الدين شيئا، ما أبقينا من الدين شيئا. إذا هذا الكلام يعني لا يجوز بإطلاقه، لا يجوز بإطلاقه أن نقول والله بأنه التقليد يعني مذموم، والله يمكن للشخص إن عمل لزمه أن يستمسك بها المسألة التي عمل بها، أما إذا لم يعمل لا يلزمه. هذا كلام مع احترامنا لمن قال به، ابن الهمام الذي قال العامدي، لكن لو عاشوا في عصرنا هذا لما قالوا بهذا القول، لو عاشوا في عصرنا هذا لما قالوا بهذا القول. لأن ليش اليوم عصرنا هذا الواحد يعني بعض العوام يريد أن يتفلت، يريد أن يتفلت من الدين ليس من المذهب، من الدين كله يريد أن يتفلت. نعطيه فرصة لأن يتفلت من الدين؟ لا نعطيه هذه الفرصة. نعم نحن نيسر ونخفف. هذا واحد فاسق مبتدع ضال، نجي نقول نيسر له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أما واحد والله متشرع عامي نأتي له نقول له يلا اذهب حدهم من المكاسبة تقال، أنا أعرفها واقعيا. أحدهم لا يصلي، قال لي يا شيخنا والله ليس شيخا مسؤول، طالب علم، لكن يعني فهيم شوية، فهيم فعلا فهيم هو. قال له أنا يا أبو فلان والله ما بصلي، صعب علي الصلاة لأنه في وضوء. قال له إيه ما في مشكلة صلي بلا وضوء، ما أعرف إذا حكي لكم إياها ولا لا. قال له إيه صلي بلا وضوء، هذا بكى فترة يصلي بلا وضوء. بعد فترة من الفترات رآه أحد طلاب العلم، قال له فرآه دخل لبيت الخلاء وطلع صلى، قال له خرب بيت شيطان أكيد تصلي لكن أنت ما توضيت. قال له والله فلان الفلاني استأجر أو فتالي إياها. راح لعند طالب العلم عند فلان الفلاني، قال له كيف تزكيه بأن يصلي بلا وضوء؟ قال له أنا علمته الصلاة أنت علم الوضوء، أنا علمته الصلاة أنت علم الوضوء. مثل هذا ماشي بحال، وعندي أنا هذا ليس مقبولا، علم الصلاة والوضوء، بس أنا أقوله ذلك لأجل إيش؟ يعني للفرصة ولأجل التبيان، لأجل التبيان. لا نحمل الناس على العسر، لكن في نفس الوقت لا نحملهم على التسيب. حمل على التسيب طريق للدين وهدم للدين، هكذا. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا من الأحداث في الدين، هذا من الأحداث في الدين. طبعا الآمدي ابن الهمام لما يقول لا التقليد يلزم بالعمل ودون العمل غير ملزم، كلامهم دقيق. نعم، لكن ليس لعصرنا هذا، ليس لعصرنا هذا. هلا بالله عليكم انتم يا طلاب العلم ونحن معكم، بالله عليكم تستطيعوا انتم في كل مسألة تروحوا شو الاجتهادات فيها، شو الأقوال فيها، وتتبعوا فيها ما ينبغي وتتركوا فيها ما لا ينبغي في اجتهادكم، بارك الله في اجتهاداتكم. تستطيعوا انتم انتم دوبكم ماشيين الحال، دوبنا ماشيين الحال كلياتنا بالهواء سوا، دوبنا ماشيين الحال. نحن نأتي ندرس نطلع شو القول في المسألة والقول في المسألة، لا نستطيع، ما عندنا وقت أصلا. لكن نحن المتفرغين ما عندنا وقت لأجل هذا. فكيف انتوا دوبكم انتوا تلحقوا تدرسوا وشوفوا شو المطلوب؟ يا ترى حيحذف لنا ولا ما حيحذف لنا؟ شو محذوف؟ عرفوا حيحذف لنا، اضغطوا خليه يحذف أحسن. وأنتم تنصروا، وهذا هون الشيخ عم يقول الشيخ ابن الهمام يعني عم يحكي والآمدي أنه يعني إذا عمل في مسألة ما فهذا يلزمه، إذا لم يعمل يمكنه أن يقلد غيره. والله مسكين ما يبدأ يقلد غيره ويقلد حاله، يعني قضية نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هل يجوز أن يخالف إمامه جزئيا أم ينبغي أن يلزم إمامه جزئيا؟ شوفوا أربعة أقوال. قال لا، لا يجوز أبدا، يجوز مطلقا. العمل لا يجوز، إن لم يعمل يجوز. بعد الحادثة يمكن أن نقول بعدم الجواز، أما قبل الحدوث فإنه لا يجوز. بعدين الشيخ قال بعدين أنه الأصح الجواز، يمكن أن يعمل بقول غير إمامه جزئيا ويمكن أن يخالف إمامه جزئيا. يجوز هذا، ما في مشكلة أن يخالف قول إمامه جزئيا، ما في مشكلة في هذا، ولكن أنا أرى تقييده بالضرورة والحاجة. ضرورة وحاجة، أما غير الضرورة والحاجة لا. نعم مطلقا لا، ليس هكذا، ولا يصبح الناس فوضى سيئة الناس. هذا من باب سياسة التشريع، من باب سياسة الزرائع. وإذا قلنا للناس خاصة طلاب العلم متسيبين، في بعض طلاب العلم يقولوا متسيبين، بده شغلة يفلت فيها، نجي إلا طالب العلم والله ماشي الحال، شوف شو تلاقي أحسن تاوي اللي بدك يا تاوي، ما هو غير شيء سايب، هل يسيب أكثر؟ لا، ينبغي أن نرفع من همة طالب العلم، ولا ينبغي أنت طالب علم تريد تكون، وهذا صحيح، وهذه نصيحة. طالب العلم المتسيب ليس طالب علم، والله بيننا وبينكم الدهر، كل طالب علم متسيب لن يبقى في هذا الدين وفي شرعة هذا الدين، لا يخرج عن الدين، لكن لا يبقى في دراسة هذا العلم، لا يرزق هذا العلم، يخرج برا. نعم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكل طالب علم متسيب خذوه عني وانا ادى بتحدى كل طالب علم متسيب لن يبقى مستخدما لهذا الدين برا، بروب لاقي له شغله ثانيه، في سياره سائق تاكسي، واحترامنا له سائق تاكسي منيح نعم، لكن يخدم الاخرين لا يخدم الدين. وفرق بين خدمة الدين وبين فرقة وبين خدمة الآخرين، فرق بينهما. واحد يخدم دينه ويجلس مع ربه ومع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، واحد يجلس مع الناس يعافس ويعاند. فرق بينهما ولا ليس هناك فرق بينهما؟ فرق بينهما. أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من المعرضين. هي حقيقة. طالب علم لا يستمسك تماما، هذا ضائع ليس له وجود، ضائع نعم، ويعلوه القترة ويعلوه الاضطراب ويعلوه التردد. فربما إذا فتحنا عن قلبه إن فتح الله عن بصيرتنا فلعل لنجده مليئا بالمعصية أيضا وبالتقصير وبالإثم هكذا. وهي حقيقة. لذلك طالب العلم يحمل نفسه على الورع، يحمل نفسه على الاحتياط، يحمل نفسه على التقوى، هكذا ينبغي على طالب العلم. وإن كان شيخنا يقول يجوز، طبعا يجوز، الجواز لا يعني الوجوب، الجواز لا يعني الوجوب، الذي يكون أولى هو استمساكه بمذهب معين ولا يخرج عنه، وليس هذا فقط، وأن يخرج وأن يأخذ بالاحتياط والورع فيه، وأن يأخذ بالاحتياط والورع فيه، أما أن يأخذ بالرخص، يأخذ بالأسهل بالأخف وبالأيسر. الشاطبي نفسه يقول فمن كان عادته كذلك، اكتبوا هالكلام، الشاطبي الذي هو يفيد في الكلام في الرخص وفي المقاصد يقول فمن كان عادته تتبع الرخص اكتب أوشك أن يخرج من الدين. ومن كان عادته تتبع الرخص أوشك أن يخرج من الدين. واضح أظن، واضح، أوشك أن يخرج من الدين. تقليد غير الأئمة الأربعة، Thank you. حكيت أنا أكثر من مرة قلت العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، حكينا هذا الكلام سابقا محاضرة التي سبقت، العامي لا مذهب له حكيناه كثير، العامي لا مذهب له. ليش؟ لأنه المقلد من هو الذي يدرك يعني ايه حكينا إذا صلنا هيك ما بيأثر بجوز، العامي لا مذهب له، لكن مع ذلك العامي الأولى عليه أن يتقيد بمذهب مفتيه، مذهب شيخه، يعني هكذا هكذا ينبغي عليه. يعني هو لو قال له، لو قال له شيخه قال له هذا هيك وكان شرع مفتي من قول آخر يعرف هو لا يعرف. أصلا العمي لو بدك تبحث في صلوات العوام يا بتلاقيها صحيحة يا بتلاقيها باطلة، صلى الله عافية المغفرة. إذا بتعامل العوام على الميزان الزئبقي، على ميزان الزئبقي ربما لا تجد صلاة مقبولة. بيناتنا يعني كثيرا من طلاب العلم بيناتنا اقرأ الفاتحة الصراط ولا الصراط بالتشليل المستقيم ولا مستقيم، شو اللي بهالكلمتين بس عند العوام؟ المستقيم طلعوا لي السين التاء والقاء المستقيم استفال واستعلاء وصفير وهمس كل هدول الصفات، وإذا طلعت المستقيم اللي الله يعطيك العافية سلامتك صلاتك باطلة، طلعوا لي صلاة الخواص والعوام تطلع معكم الحكاية، بس الله العافية خليكم هون يلا ضبوا الحق ضبوا البئزي أحسن، خلينا مستورين المهم مستورين تقليد غير الأئمة الأربعة يجروا ما يكون على الفاتحة، يجروا ما يكون على الفاتحة. لذلك أنا أحيانا بالتجويد بيجي عندي بعضهم إلا سمعني التعوذ بالبسملة، أنا بعد التعوذ بالبسملة بحدد مستواه خلاص حاجتي، لكن أتوقف. ليش؟ حتى ما يظن إني أنا ظلمته، حتى ما يظن أنا ظلمته. بقول لي عمك اسمع، اسمع لي آيتين ثلاثة بعدين إذا ضبطوا هالآيتين ثلاثة ماشي الحال، ربما نكون خربط هناك الفحص ماشي الحال، لكن يعرف بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بده يوضح ايش؟ كسر الباء اللي عنده معلومات التجويد ثابته راسخه بيعرف بده يوضح ايش؟ كسر الباء، كسر الباء. كل اغلبهم ماذا كيف ينطقون؟ والله لا ادري بسمي تروح راسا بسمي بسمي، ربما تخرج الباء ايش؟ مفتوحه لا يشبع الكسر، بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشبع الحاءات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بين صفات هذه الأحرف، أحرف ليست سهلة، يعني قضية نسأل الله العافية. خلينا هون أولا، خلونا هون نطلع بعامي يعرف أن يصلي صلاة صحيحة، ليس عاميا فقط لكن المختص طالب العلم، خلوه يطلع يصلي صلاة صحيحة وبعدين نشوف نفكر بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، إيه والله هيك شيء يفتح النفس هيك للمحاضرة، ما انتبهت لهم هيك بحطهم قدام مني هيك دائما مع اني اول محاضرة انتبهت لهم بعدين ما خلاص ما شاء الله منين هذول؟ الحمد لله الله يفتح عليكم، اكيد من هالجهة اكيد من هالجهة أما في المعاريض الله يفتح عليكم خلاص، طالما مجهول صاحبه بالنسبة لي فليس في ذلك، بس ما حدا يساوي هيك لا يكون سنة متبعة. الله يعافينا. في أي مسجد يلقي الدكتور وهب الزحيلي محاضرات له؟ في مسجد الجامع العثماني الكويتي قرب بيتي عند هذا ساحب ميثاق. ايه حضروا والله نحن مقصرون، ينبغي ان لا نترك درسه. والله انا لا احفظ كتاب الله عز وجل بتمامه، وحفظي اسال الله ان يصبح متينا. ايه غفر الله لي ولكم. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، ارجو ان تبين لي في اي سوره تلك الايه وما رقمها. انت اسالك هذا الذي يسالني. ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر، والله لا ادري. بس اظنها بعد العشر الاواخر، اظنها بعد العشر الاواخر. اي سوره؟ نوح، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. اي سوره؟ اظن بعد العشر الاواخر. سوره ابراهيم. اي ماشي حالي بعد العشر الاواخر. انا صدقت يا ابو يوسف هكذا، ما ادري الان. هل يجوز، هل يوجد علة لإباحة قتل الوزغ؟ أبو بريص يعني سام أبرص وزغ، هل يجوز؟ هل هناك علة لجواز قتله؟ هل يوجد علة لإباحة قتل الوزغ؟ هو لعله يعني فيه ضرر، فيه ضرر، وفيه ضرر فعلا، هل يجوز قتله؟ لا أدري بالضبط، لا أدري الآن، ما يحضرني. طيب أعود إلى ما نحن بصدده. هل يجوز تقليد غير الأئمة الأربع أم لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربع؟ قال ذهب المتأخرون إلى عدم الجواز. ليش؟ قالوا لتدوين المذاهب وثبوت نسبتها، لتدوينها وثبوت نسبتها، وهي مسبورة منظور فيها مبوبة، علمت ووضحت، نعم ونقحت. ذهب بعض آخر إلى الجواز، يقول العز المدار على الثبوت وعلى صحة أو غلبة الظن بصحة نسبة هذه المدار. الشيخ يرجح رأي العز، رأيه الشيخ العراقي يقول نقلد من نشاء. رأي آخر يقول العامي ليس له يعني مجال في تقليد غير الأربعة، فقط نقلد المذاهب الأربعة، ولأهل الاجتهاد يمكن لهم الترجيح. أقول لكم بعد ما استعرضت كل هالمسألة، كل المسألة اللي استعرضتها عمليا، يعني المذاهب كلها لما نقل نحن المذاهب الأربعة، عمليا المذاهب التي تخرج عن المذاهب الأربعة تعود إلى المذاهب الأربعة، تعود إلى المذاهب الأربعة، إلا في مسائل نادرة جدا، مسائل نادرة جدا. المذهب الجعفرية، لا الإمام جعفر الصادق شيخ الإمام أبي حنيفة، لذلك ممكن نقول مذهب الجعفرية 80% منه حنفي، 20% منه بقية المذاهب. روحوا للإباضية، 90% منه شافعي، 90% مو كلامي هذا كلامهم، و10% من بقية المذاهب. روحوا للزيدية، 80% منه حنبلي، 20% منه بقية المذاهب. مين بقي؟ الظاهرية، الظاهرية كشكول من المذاهب الأربعة، إلا في فيما ندر، إلا فيما ندر. هاي المذاهب الثمانية المعتبرة، جعفرية، جعفرية، وقت عاد إمامية جعفرية زعم الناس، إمامية لقبهم العقدي، جعفرية لقبهم الفخري، نعم، إمامية لقبهم العقدي، لأنه يقولون بإمامية. إمامة إثنين عشر فاسم الإمامية، أما هم جعفرية لأن أتباع سيدنا جعفر صادق في الفقه. نجي لقضية أخرى، تدوين المذاهب وعدم تدوينها، ثبوتها وعدم ثبوتها، هذه مشكلة قائمة في المذاهب الأخرى، ما عندنا مشكلة في هذا. فنحن إن ثبت نقلها إلينا أهلا وسهلا، إن لم يثبت نقلها إلينا، لم يثبت نقلها عند أصحابها أيضا، لم يثبت نقلها عند أصحابها. هلا الإباضية عندنا أعظم كتاب شرح النيل محمد الطفيش، من المتأخرين، بنروح لشرح النيل محمد الطفيش بنلاقيه مثل ما حكيت لكم مذهب الشافعية بقالب، بقالب ما إيه في شوية أقوال تخالف مذهب الشافعية، لكن حقيقة نجدها إما عند الحنابلة أو عند الحنفية. فإذا قلنا لا نخرج عن المذاهب الأربعة، عمليا لم ننكر المذاهب الأخرى، أخذنا بالمذاهب الأربعة، عرفنا؟ عمليا لم ننكر المذاهب الأخرى، وإنما أخذنا يعني المذاهب الأربعة هكذا. هذا الواقع، هذا الواقع. طبعا في مسائل شاذة، مسائل نادرة، هذه لا يلتفت إليها، مسائل شاذة ومسائل نادرة لا يلتفت إليها. رب الحنان التلفيق وتتبع الرخاء. الله ماشي الحال. ابن حجر، شوفوا هالقولة ابن حجر في منتصف الصحيفة، قال ابن حجر وغيره: القول بجواز التلفيق قول ابن حجر. ثم بعد ذلك نبحث عن حجة القائلين بجوازه أو عدم جوازه، لنرى هل نصل إلى نتيجة ولا ما، ما الذي يمكن أن نصل إليه. لكن لو أخذنا قول ابن حجر في أوله في مطلعه فإنه يقول يقرر لنا عدم جواز التلفيق، وهو الرابع. ايش تعريف التلفيق؟ شوفوا تعريف التلفيق: الوصول الى حقيقة مركبة لا يقدرها احد، هذا تعريف التلفيق. ومذكور هون، انا هذا اختاره من خلال الكلام، وقال الاتيان بكيفية لا يقول بها المجتهد. لكن حقيقة ايش هو التلفيق؟ الوصول الى حقيقة مركبة. السطر الثاني، السطر الثاني أسفل: الوصول إلى حقيقة مركبة لا يضرها أحد. بالله عليكم إذا قرأتم تعريف التلفيق هكذا، هل يجوز أن نقول بالتلفيق؟ إذا ولا حدا ولا أحد يضر هذا، هذه الصورة، فيعني هل هذا التلفيق تقليد ولا إيش هذا؟ تقليد مشوه، تقليد مشوه، لا يصدق عليه غير هذا. وإذا قلت لكم إذا قلنا بجواز التلفيق فإن التلفيق عند الضرورة، عند الضرورة. قالوا شرط التقليد عدم التلفيق وعدم تتبع الرخاء. تتبون إن كانوا مفرقين، شرط في التقليد على الصعيد الكاذب، شرط لجواز تقليد مذهب الغير لا يؤدي إلى التلفيق. بعدين كاذب نصف الصعيد الأسفل: شرط في جواز التقليد عدم تتبع الرخاص، عدم تتبع الرخاص. ما معنى التلفيق؟ الوصول إلى حقيقة مركبة لا يقرها أحد. طيب بدل أن نقول لا يقرها أحد، فهل التلفيق تقليد أم هو اجتهاد؟ إذا كان اجتهادا فلا يسمى تلفيقا، لا يسمى تلفيقا، يسمى اجتهادا. وإن كان تقليدا فلا يقره أحد فليس بتقليد، فهو حقيقة باطلة إذن. سمعتوا معي؟ إذا كان التلفيق اجتهادان فلا يسمى تلفيقا، يسمى اجتهادا. نعم. وإن كان التلفيق تقليدا فهو ليس بتقليد، لأن المقلد لا يقر به، فإذا هو ليس تقليدا فهو حقيقة باطلة، ما بقي له إلا هذا. إذا لم يعد اجتهادا ولم يعد تقليدا فماذا يكون؟ يكون باطلا. طيب ماذا نفعل بأقوال بعض العلماء الذين قالوا بجواز التلفيق؟ على أين عرفنا؟ عند الضرورة، عند الضرورة، أما غير ذلك فلا. طبعا الشيخ سوف يرجع غير هذا، سوف يرجع الشيخ غير هذا. قلت لكم هذا كتاب قبل 30 سنة مع تجار جارف من دعوة إلى الاجتهاد، دعوة إلى الاجتهاد، حكينا لكم. يعني وجد، أنا أذكر في الثمانينات وأنا أدرس سنة في كلية الشريعة في 83 أو 84 وجد من طلاب كلية الشريعة من يكتب كراسات في الأحكام الفقهية وفي أقواله التي اجتهد فيها وتوصل إليها بين الطلاب. هم سنة أولى سنة ثانية، كل واحد عامل دفتر هيك أقوالي الاجتهادية. أنا ما فعلت هذا، الله وكيلكم. وأكثر من فعل هذا، إذا لم أقل كلهم، لم يدرس التشريع، بقوا خارج ولا عم يشتغلوا ما شاء الله في التجارة. أيوة، أكثرهم إذا ما قلت كلهم كذلك، الله العافية، الله العافية، الله يمتدح التجارة، ما في مشكلة، لا نذمها، لا حاجة أن نذمها، حاجة. لكن تركوا العلم، تركوا العلم. مو شغلة لأنه ليس شغلا لهم، ليس شغلا لهم، يفتحون هناك أحزاب. هذا أمر ممدوح، هو أمر ممدوح. إذا واحد يعني يكون طالب علم ويكون تاجرا يقوم بحق الله عز وجل في تجارته لا بأس. يعني خلاصة إيش؟ تنطعوا على العلماء فلم يستطيعوا أن يرقوا رقيهم، تنطعوا عليهم. لذلك دعكم من لحوم العلماء، ديروا بالكم، إنها مسمومة تقتل صاحبها، تقتل صاحبها. صاحب أنه غض الطرف، اتقوا زلة العالم. نعم، فكيف في غير زلته؟ فكيف في غير زلته؟ وضرب لنا مثالا أن واحد يمسح رأسه، واحد يلمس المرأة، يمسح بعض رأسه، شعر شعرات عند الشافعية، إيه، وعند الحنفية لو لمس المرأة وضوءه صحيح، يكون مصلي. تنفع بعض الناس هيك، تنفع بعض الناس. هو أنت بالسنة مسح الرأس يقبل بهما ويكبر، وتدع الاستشوار، تدع التصريحة، غلط تصريحة. الخلاف، الخروج من الخلاف، أم لا؟ حكينا خروج من الخلاف مستحب. طالب العلم شوف الله هيك اصبعته بخنصر يعمل هيك حتى ما ينتجوا الشعرات تبعاته، يقبلوا به ما ويتبين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يقبلوا به ما ويتبين. وفي قول ثلاث مرات كمان، ثلاث مرات يطلعوا مغسولين شعراته. ايوه، بعدين لما المرأة خروج من الخلاف مستحب، يقوم يتوضا. شو عليه؟ ماذا يعني؟ ماذا يؤثر عليه؟ لا يؤثر عليه، بيته وبيسخنه الدنيا، اذا الدنيا شتاء ميات اضراب وبنظف حاله وبيغسل وجهه، شو عليه اذا فعل هذا؟ والله بس احسن يعني، ما يسأل على حاله. اي هذا ليس من الدين، ليس من الدين هذا. طبعا لا نكلف الناس عسرا، لا نكلف الناس عسرا. واحد موظف مثلا شغله من الصبح للمغرب، لنفرض يعني، ونتعامل مع الناس رجال ونسوان، ولم تمسك ايده بشيء وحده، ماشي الحال. روح لقول المالكيه، اللمس بغير شهوه لا يعد ناقضا، ايه ماشي الحال. خرجنا بقول لا يعد فيه تلفيق، لا يعد فيه تلفيق، لكن بشرط يكون نازل من الدم وما يعني في، ينبغي ايضا لا نصل الى حقيقه مرفوضة كما قلت لم يقل بها أحد، لم يقل بها أحد، الوصول إلى حقيقة مركبة لم يقل بها أحد، هذا لا يجوز فعله لحال الإحرام إلا في الضرورة، واحد على الشبهة عم يقاتل أو هل هي بس وين في المسمار أمام المرأة إذا لمست شيء بحدة يهودية ما بتنقض وضوء ما بتنقض وضوء اليهودية إن شاء الله هيك إذا ذبح لكم يهودية ما في مشكلة ما إذا نزل منا شوية نام الله السلامة والعافية نقول له ماشي الحال نعذره مثل هيك ماشي الحال واحد بالصحراء لا يجد الماء أو واحد فقط الماء يقل المثال يقل المثال لكن هناك واحد على الجبهة واحد بالصحراء لأنه من أين نجد أمثلة واحد قاعد ببيته قاعد بعمله كل راحته المسجد قدامه ما شاء الله المساجد منظفة كل شيء فوت عليها الصوت أغلب المساجد الآن صابون ومشتير شغلة يعني شوي ثاني يبعثوا لك كل واحد بشكير كمان يقول له خذ راحتك الآن خلت المشاق فكيف نخوض بمثل هذا الكلام؟ وذكركم اياها تبع الزواج بلا ولي ولا قضاه ولا شهود تمام تمام لانه ويتهم المالكيه انه المالكيه يشترطون الاعلان اذا لم يشهد يعلن اذا لم يوجد الشهود عند العقد فيكتفى بالاعلان عند الدخول عند البناء معنى ذلك بالزواج ما في حاجه لكن المشكلة عند المالكية يقولون إذا ما في صداق يفسد العقد لأن الصداق عنده ركن عند الحنفية والولي ركن عند الحنفية ما في داعي ولي لكن لابد من الشهود لابد من الشهود يا سلام نطلع القضية فراطة وهنا صار زنا هذا لذلك التلفيق أن نأتي نقول بالتلفيق قلت هنا حتى الضرورة لا تبيحه حتى الضرورة لا تبيحه القول بالتلفيق يعني حتى عند مواقع الضرورات بحسب مواقع الضرورات بحسب مواقع الضرورات وليس بإطلاقه أيضا تذكروا أنتم تعلمون شو الضرورة شو معنى الضرورة يقين فوات النفس أو عضو منها طيب ضرورات تبيح المحظورات شو معنى ضرورات تبيح المحظور أي محظورات التي نص العلماء على استباحتها كتبوا الكلام كتبوا يعني ليس هناك اجتهاد في ذلك تبيح المحظورات التي نص العلماء على استباحتها طبعا نص العلماء وفقا للنصوص الشرعية وفقا للنصوص الشرعية من أكره بالقتل على القتل لا يستباح له من أكره بالقتل على الزنا لا يستباح له من أكره بالقتل على التلفظ بكلمة الكفر فهو بالخيار من أكره بالقتل على إتلاف أموال الآخرين فهو بالخيار نعم من جاع فأشرف على الموت فلا خيار له أي ضرورات تتيح المحظورات ووجد خمرا أو وجد ميتة يأكل في اختلاف أن يتوسع ولا يأكل بقدر ما يسد رمقه هون هون ماشي الحال أما غير ذلك فلا اجتهاد فيه ما فيه لا تلفيق ولا شيء إلا الكلام هذا غير دقيق غير دقيق نعم إذن ما مجال على كل حال ما مجال التلفيق مجال التلفيق في الأمور الاجتهاديات الظنيات عاش الحال أنا هون تقريبا يعني كنت تعذروني هيك رأيي في المسألة الله يقول لي تبع لي لا آتي به من لدن نفسي والله أنا متبع هذا قوله يعني جماهير أصوليين هناك أقوال ذهبت إلى هذا الكلام لكن قلت لكم الشيخ هنا يعني لهذا الكتاب ابن عطره لأنه يأتي في آخر الكلام يشير إلى ضعف التلفيق وأنه ينبغي أن لا يكون هناك تلفيق ما دليل القائلين بمنع التلفيق قالوا منع القول بالتلفيق احداث لقول ثالث ومر معنا ان احداث قول ثالث يعد خرقا للاجماع ولا يجوز خرق الاجماع مثل عده الحامل هل تعتد بوضع الحمل ولا تعتد بأبعد الأجلين. نقول والله لا تعتد بالأشهر. طب ربما لا تضع. كيف بدك تحطها بالأشهر؟ ربما لم تضع. فلذلك يعني هذا التطبيق يكون باطلا. قال ذهب يعني نرد بطلان التلفيق، يعني ينبغي أن نقول بالتلفيق، لأن الاجتهاد جائز، الاجتهاد جائز، والأخذ من أقوال الجميع يجوز، ولم يعرف أن التلفيق أو أن التقليد يكون واجبا، وبالتالي يمكن إحداث التلفيق، يمكن إحداثه. قال ونناقش دعوة بطلان التلفيق بطريقتين، طريقة المنع وطريقة إثبات العكس. قال التلفيق مبني على فكرة التقليد، وبناء عليه إذا كان التلفيق مبنيا على فكرة التقليد فإذا ينبغي أن نقول بمنع ينبغي أن نقول ببطلان دعوة أو ببطلان دعوة بطلان التلفيق، نقول ببطلان دعوة بطلان التلفيق. ليش؟ لأن بطلان التلفيق مؤدين إلى منع التقليد، مؤدين إلى منع التقليد، ومنع التقليد يؤدي إلى خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاف ما أتى به الصحابة. في إثبات العكس، قال في إثبات بالإثبات بالعكس، ما إثبات العكس؟ قالوا لا يجب على الشخص في مسألة ما أو في المسائل عموما أن يتبع مذهبا معينا، وإذا كان لا يجب عليه هذا فإذا يجوز التلفيق وتبطل دعوى بطلان التوفيق، وتبطل دعوى بطلان التلفيق، وتبطل دعوى بطلان التلفيق. وهذا القول شوفوا لو أخذنا به، إمام أبو حنيفة يقول بأن المس للفرج غير ناقص، وإمام الشافعي يقول بأن مسح بعض الرأس صحيح، فلو أن شخصا فعل كليهما فهل يستمر على الصحة أو أنه لا يستمر على الصحة؟ إذا قلنا بجواز التلفيق فإنه يستمر على الصحة، يستمر على الصحة أخذا بالتيسير، أخذا بالتيسير. ذهب بعض الحنفية إلى أن إلى أنه أجمع على منع التلفيق. قال هذا يعني هذا الكلام إنما هو باعتبار الأكثرية أو باعتبار مذهب الحنفية وليس كذلك، لأن كمال ابن هبام قال للمقلد أن يقلد ما شاء وله أن يتبع من شاء، فإذا كان له اتباع من شاء فإذا يجوز له التلفيق، يجوز له التلفيق. قلت لكم الشيخ سوف يؤدي بكلامه إلى جواز التلفيق، نعم، وأنا أستعرض ذلك، وأنا أستعرض هذا. ولذلك قال نقل عن ابن عابدين في منية المفتي جواز الحكم المركب، يعني التلفيق، لأن التلفيق هو الحكم المركب. وعن أبي السعود، أبو السعود هذا، أبو السعود كان مفتيا للدولة العثمانية، أبو السعود يقول يجوز التلفيق. ابن الجين ابن عرفة نعم. والقول بمنع التلفيق هو بأن ذلك مجمع عليه، إجماع أحادي لا يلتفت إليه، وقد حكي الخلاف في ذلك، والدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبعسر بالحنيفية السمحة. والتلفيق جائز، وأقول التلفيق ليس جائزا مع احترامنا للجميع، التلفيق ممنوع، وهو إهدار للدين وإبطال له. وإذا عددنا التلفيق اجتهادا فهو ليس مجتهدا، وإذا عددنا التلفيق تقليدا فليس بتقليد، فيكون التلفيق خارجا عن دائرة الاجتهاد والتقليد، خارجا عن دائرة الاجتهاد والتقليد. وكلامي مقنع ولا ليس فيه مقنع؟ هل أشوفه من يلفق يجتهد ليس أهلا للاجتهاد، طب يقلد لا يقلد، نعم ولا يقلد، وإنما يأتي بفعل المسألة لا يتبع فيها أحدا من العلماء، لا يتبع فيها أحدا من العلماء، وإنما يأخذ بجزء في مسألته من قول وبجزء آخر في مسألته من قولين آخر في نفس المسألة. لو في مسألتين مختلفتين ماشي الحال، وإنما هنا في نفس المسألة. فالصورة هي التي أدى بها، هل يقول بها الحنفية؟ لا. هل يقول بها الشافعية؟ لا. هل يقول بها المالكية؟ لا. هل يقول بها الحنابلة؟ لا. هل يقول بها الجعفرية؟ لا. هل يقول بها الزيدية؟ لا. هل يقول بها الطاهرية؟ لا. هل يقول بها؟ فإذا من أين يؤتى بهذا القول؟ التلفيق على عيننا وعلى رأسنا، لكن حيث الضرورة، حيث الضرورة، والضرورة اللي قدرناها قبل قليل، وما حجرت واسعا، وما حجرت واسعا، لأن الاضطرار إلى التلفيق، متى يكون الاضطرار إلى التلفيق؟ يعني واحد لو ذبح، لو افترضنا والله إذا كان يريد أن يصلي كل صلاة بوقتها، وباحتمال أنه مثلا يلمس المرأة، فمعنى ذلك إذا بده يقوم يصلي ممكن أن يطرد من عمله. يعني هذا نأخذ بيجي هون فقه الأقليات، يعني فقه الأقليات أكثر ما بني على مثل هالمسائل، بني على مثل هذه المسائل، فقه الأقليات، وحيث يكون المسلمون يعني مطاردين ومهجرين ومغلوبين على أمرهم، فهنا يؤتى بالقول بالتلفيق كمخرج من المخارج. هل يمكن أن نأخذ بالتلفيق؟ أي ماشي الحال، هناك من قال بالتلفيق يمكن أن يعد ليس من باب القول بفقه الأقليات، فقه الأقليات تنطع أكثر من هذا، فذهب إلى الأمور المنصوص عليها والأمور المجمع عليها والأمور القطعية وكل ألغاها جريا وراء فقه الأقل، فقه الجاهليات وليس فقه الأقليات، فقه الجاهليات، فأنكر الدين كله تمسكا بفقه الأقليات. أي ماشي الحال، نقول بالتلفيق لمثل هؤلاء. والله واحد إذا علم بأنه يصلي في مكان ما في بلدان غير المسلمين يمكن أن يطرد من عمله، ممكن كذا، فهذا ماشي الحال، نقول له بجواز التلفيق، نقول له بجواز التلفيق. أو في مكان يمكن أن يظلم فيه ظلما شديدا يمكن أن نقول بجواز التلفيق. أما مرأة والله تروح تصافح فلان وإنسان، شو هذا؟ هذا حرام، هذا ليس تلفيقا، هذا معصية كبيرة هذا. والله لا بأس رجل يأخذ بالأحضان، ما في مشكلة، من أجل أن يحرص على عمله، هذا ليس تلفيقا، هذا بطلان ومعاصي منكر هذا. فقضية يعني عندما نقول تلفيق، تلفيق في الأمور المختلف فيها، في الأمور الاجتهاديات، في الأمور الظنيات عند الضرورات ماشي الحال، أما في غير ذلك فهو أمر باطل لا يلتفت إليه. لذلك التلفيق الممنوع أتى لنا يوضح لنا إيش التلفيق الممنوع. قال باطل أم من التلفيق ما هو باطل لذاته، إيش هو؟ كما قلت الذي هو خروجا عن الدين. أتى لنا، شوفوا الشيخ كما قلت لكم، قال تتبع الرخص عمدا، تتبع الرخص عمدا، وكذلك نقض حكم الحاكم والرجوع عن العمل عن أمر مجمع عليه لازم لتقليد. يعني وضرب لنا المثال، لو أنه كان يقول في قوله أنت طالق البتة يعد طلاقا ثلاثا، هيك ذهب الحنابلة والمالكية، إذا قال أنت طالق البتة يعد طلاقا ثلاثا، تبوا هيك عند المالكية والحنابلة، مثل ما قال أنت طالق البتة صادقنا ثلاثا، ثلاثة سواء في مثل البتة أطلع معه اجتهاد وزوج ثلاثة سواء، بعدين قال لحاله شو ثلاثة خربان بيت، خلوها رجعية، خلوها رجعية، لكن لا عند الحنفية ولا عند الشافعية يعد هذا طلاقا رجعية، ما في قول إنه يعد رجعيا، يعد رجعيا، أي بيطلع معه بعدين رجعي، هذا نقض الاجتهاد اللي عمل به، يروح يطلق مرته، هو مرته طبقها على مرته، قال طالق ثلاثة، بعد ما قال طالق ثلاثة راجع عن قوله، هذا يعد نقضا للاجتهاد فلا يجوز مثل ذلك، ولا يجوز أن يفعله، ويعد هذا خروجا عن، يعد هذا تلفيقا ممنوعا، نعم. أما إذا كان غير ذلك فيمكن أن يعني يكون مقبولا. حكم التلفيق التكاليف الشرعية، حكم التلفيق التكاليف الشرعية. أنا ساعتي اليوم ولادي لعبوا لي بساعتي شغلتي شغلة العشرة شغلة قال هلا بلغتنا صورة نتبعها بعد تخرجنا وأوصنا بما نلتزم به في هذه الصورة ونبقى به على الطريق المستقيم. أسأل الله العلي القدير العزيز الحكيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. جزءان أو جزء أقل شيء تفعيل رقم واحد جزء في النهار ويعني تفعيل الوسط خمسة أجزاء في اليوم. هذا من التزم ذلك حفظ. وهذول ما بده أكثر من ساعة في اليوم ساعة وأضمن لكم إيه ساعة بس بدون تجويد حذر إيه حذر معلش حذر إذا بيصير التجويد من راسه إذا قرأه بحذرة يقرأ له جزءان مجودا ساعة. أسأل الله الحفظ والتوفيق. أنا امبارح نمت الساعة واحدة ونص بالليل كان عندي ضيوف بس مو حاجة لضيوف فحدا بيسترجي لعند الضيف يجي لعندي ساعة واحدة ونص ألو ولا أسأل عنه بس أهلي يقول لي مشكلة أو كل عائلتي عائلة البغا مجموعة عندي كانت فما بيسترجي إلا من ألعو رغم إني ألعتهم على الخفيف يعني على الساكت ألعتهم مش طقليعة إيه وروحوا عنا حدوا عنا شغل إيه وفيت عصاب فجأة صليت حاضر الحمد لله رب العالمين وقريت أربع أجزاء اليوم. أنا قاري أربع أجزاء بفضل الله عز وجل. قولوا اللهم صل على سيدنا محمد قولوا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم زدنا من هذا من فضلك وهذا قليل كمان قليل هذا. وقريت محاضرتكم قريت لي هذول الشيئين صحيفة لسه قاري لي عشر صحيفات كمان وكمان سبت فنجان قهوة قهوين وتوضيت شي ثلاث اربع مرات كمان لاني انا بشرب ماء عند الصباح تماما واجيت لعندكم لحد ولا ما لحد. فاذا يصعب عليكم انكم تقرأوا في اليوم اربع خمس اجزاء ولا يسهل؟ يسهل. ولا ما عندكم وقت؟ انا عندي وقت اما انتم مشغولين الله يبارك اوقاتكم مشغولين الله يسمعنا ببركاتكم قولوا امين. ايه ادعوا لي دعوة صالحة بنتي ديروا بالكم على وقتكم كثيرا ما ننزل الأوقات ولا ننتبه إليها. هي الحقيقة نفز من النوم بضل عم اتقلب ليش نصعب الفرشة دافية حلوة خاصة عندما يستيقظ بضل نصعب نتقلب لقوم قم مباشرة متى ما بتحني قم نصف ساعة تضيع وقت قم مباشرة انشط قم من الصلاة إلى الوضوء مباشرة بسرعة كأنك في لحق هكذا تفعل تجد أنك تستدرك الكثير من الأمور وتكون ممن يبيضت وجوههم يعني يبيض وجوه تسود وجوه الله يجعلكم ممن يبيضت وجوههم لمن يتفهرت وجوههم بعد بقية شريعة مكفهر للوجه سنة رابعة الله يسترنا ستره. الله حامل مادة المصادر الله مشي لك ياها شو بدي ساوي لك انا والله ما دخلني الله وكيلك وبعض المواد انا بقدر يعني اقول لك لا تضيع وقتك واسال الله عز وجل ان يفتح عليكم جميعا اسال الله ان يفتح عليكم وان يوفقكم واياي دعوني تبطوش الدعوة بمجمل دعائكم بعد هيك تقرأوا كل يوم خمس اجزاء باش لحد جزء حاولي تطوش الدعوة يعني لو دعوتم لي قليلا إن شاء الله الله عز وجل كما جاء في الحديث ويقول الملك ولك مثل هذا لي فضل في أعناقكم لأني أنا أصدقكم بهذه النصيحة وبهذه الوصايا لكن أسأل الله أنكم تلتزمون هذا ولو أخذتم صفرا بالشرط هذا ولو أنا أعطيتكم صفر الواقع مو انا اعطيتكم صفر كل واحد هو ما درس مية مضبوط ايه هو حصل الصفر فما بيلحق لي كل الله اعطاني صفر كسبني انا مالي دخل مالي علاقة لما اتعامل مع الورق تعامل كأني اتعامل مع هذا المقعد مالي علاقة معه اضع وقتا لما يوجد في الورق مع حبتين ثلاثة مسك كمان للجميع للجميع. إذا أنا أعذر في هذا في إيش في هون ما في شيء ما في شيء. ماشي الحال هذا ماشي الحال إيه. بس في المستقبل قلوا لا عرفتوا أختنا أن تسأل أنه إذا واحد لفق وبعد ما لفق علم بأنه كان يلفق هل يقضي ما ما ما مضى؟ لا ماشي الحال ماشي الحمد لله رب العالمين.